الحمد لله رب العالمين، وأصلي على المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا وقدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المشاهد، أيها الحبيب، سنقف معك أيها الحبيب بعدما تحدثنا عن السحر وآثاره على الجسد، سنتحدث عن العلاج. وقبل أن نتحدث عن العلاج، لابد هناك عودة إلى الله سبحانه وتعالى لكل مبتلى. أصبت بمرض عضوي، أصبت بسحر، أصبت بعين، أصبت بأي شيء ما، أي هناك ابتلاء. أول ما نبدأ أيها الأحبة هو التجديد مع الله سبحانه وتعالى، نجدد علاقة الوصل مع الله. حينما نسمع قول معاذ للرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، أريد عمل يدخلني الجنة ويباعد عني النار. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير لمن يسر الله له. ذكر له الأركان الخمس، هذه افترضها الله سبحانه وتعالى على بني آدم، على الإنسان المسلم المؤمن صاحب الإيمان. انظر إلى نفسك كيف أنت مع الله. هذا التجديد أيها الأحبة، هذا التغيير يعطيك فكرة جميلة على حالك وعلى وضعك مع الله سبحانه وتعالى. أولا ننظر إلى الصلاة، وهي العهد بينك وبين الله، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. طريقة وصلك مع الله كيف الصلاة؟ توجر على قدر المسارعة. متى تأتي إلى الصلاة؟ متى تصبح أن تضيف أو تستضيف نفسك إلى الله سبحانه وتعالى وتصبح ضيفا على الله؟ هذه كلها تعطيك حقيقة صدق التعامل مع الله. الإنسان يقول: إني تعبان وإني مريض، والله يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. لم يقول هو علاج للسحر فقط، ولم يقول هو علاج للعين فقط، ولم يقول هو علاج لمرض عضوي فقط، لا، بل قال فيه شفاء للناس، حتى المرض النفسي يشفيه الله إذا لجأ إلى الله الإنسان. الله قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، أي خلقنا وكرم هذا المخلوق تكريم عظيم. لو تحدثنا عن التكريم لوجدنا إبداع من الله، والله سبحانه وتعالى مستغني عن ما تؤدي من عباده، أي ما تقدم من عبادات، لكن الله يريد الاختبار والامتحان لهذا العبد في باب المسارعة إليه. أقل القليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه: لا زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. تخيل هذه المحبة التي تصدر من الله لهذا العبد في باب المسارعة إليه، كيف يكون حال العبد؟ لا شك إذا دعا استجيب له، إذا صيب بابتلاء ودعا الله فرج الله عنه، ويكون الابتلاء على قدر اجتهادك إليه، تكون تلك الاختبار، ذلك الاختبار وذلك الامتحان. إذن أيها الحبيب، إذا كنت مصاب أو كنت فيك عين أو سحرا أو مرض عضوي أو أي شيء ما، أول ما تلجأ للذي أبدع في الخلق، للذي خلقك، الذي يطعمك ويسقيك ويحييك ويميتك ويضحكك ويبكك ويبكيك، كل هذا هو الذي تكفل بسعادك وتكفل بحياتك كلها. إذن لابد أن نلجأ إليه. ما هو اللجوء؟ أولا الإخلاص العبادة لله، التوحيد، لا نعبد إلا الله، لا نجعل له ند، لا نجعل له طريق مع أي شيء ما، بل هو الله الذي لا إله إلا هو. إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، هذه واحدة. ثم ننظر أيها الأحبة، فرض علينا فرائض نؤديها ونسارع ونسابق سبحانه وتعالى إليه. إذا الله يقول إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إذن بيده كل شيء، إذن ما نحن إلا إيش؟ سبب، والمسبب لكل شيء هو الله. إذن ماذا نعمل؟ لابد أن نسابق، لابد أن نسابق. مسارعتنا ومسابقتنا إلى الله هي تحدد النتائج. إذا رحت للدكتور قال لك التزم بهذه العلاجات، هذه الأدوية، حب الصبح، حب المساء، حب الفجر تاخذها على طول متسالية وتخاف انك تقطع واحدة عن واحدة. هذا دكتور اعطى الله علم واختص بهذا العلم انتج وجلس ان تتابع هذا الدكتور، لكن الذي خلق هذا الدكتور واعطاه العلم هو الله. اذا لابد ان تسارع اليه حينما فرض عليك فرائض، لابد ان تسابق اليه على قدر ادائك للفرائض، على قدر ادائك لما فرض الله عليك ولما احبه الله عليك. فلا بد ان تعرف ان النتائج على قدر المسارعه. متى تسارع؟ هنا تنال النتيجه، هنا تنال المحبه، هنا تنال الموده. كثير من الناس من يقول قرانا القران يا شيخ، دعونا الله يا شيخ، لكن ما في. لا تقول ما في، بل هو هناك صبر، هناك يتحمل الانسان ويصبر لينال محبه الله، لينال عطف الله عليه سبحانه وتعالى، لينال رضا الله سبحانه وتعالى، حتى يفتح الله له باب الشفاء. باب الشفاء ما يأتيك بالسهل، تأخذ علاجات لكي تشفى وعمليات لكي تأخذ وقت، والله سبحانه وتعالى لابد له صبر، لابد له احتمال، نتحمل حتى نصل إلى محبة الله، حتى نصل إلى أننا أحببنا الله وسارعنا إليه، فتح الله لنا باب القبول. الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودة، والود هي أعلى مراتب الحب. لماذا؟ لأن يطرح الله محبتك في قلوب الخلق. فتخيل سيتركك الله سبحانه وتعالى وأنت في هذه الحال؟ لا والله يا أخي. إن الله يشفي جميع الأمراض ويشفي الخالق المتفضل علينا بكل شيء، كل حاجة في جسد الإنسان يعدلها ويغيرها. والقرآن واضح وصريح إذا اطلعنا عليه، هو الذي يحيي الروح. يسألونك عن الروح، يقول الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ويقول ونفخ فيه من روحه، روح المعية، روح الحياة. القرآن يحيي الروح، وفي هذا القرآن ليس فقط شفاء، بل هو سعادة الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. ويكفيك ما تقرأ لو حرف إلا رفع الله لك به درجة، بل هي الدرجة ما هي؟ لو عرفتها لعرفت قيمة السعادة التي أنت الآن تنعم بها. فيا أيها الحبيب، نصيحتي لكل مبتلي ابتلاه الله سبحانه وتعالى بأي شيء ما كان، إن كان مرض، إن كان نفس مرض عضوي، إن كان ابتلى في عين أو في سحر، أو ابتلى بحالة نفسية الوسواس القهري وغيره، يلجأ إلى الله، يلجأ إلى الله أيها الأحبة. والقرآن شفاء وعلاج لكل شيء، لكن مع القرآن المحافظة على ما افترض الله علينا. لابد نؤدي الرسالة بيننا وبين الله لننال رضا الله، فإذا نلنا رضا الله فتح الله لنا باب القبول وباب الشفاء. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى دينه، ويجعلنا أيها الأحبة من الذين يحبهم ويحبونه. اللهم اغفر لنا والوالدين من كان منهم حيا، البسوا تاج الصحة والعافية وبارك له في بقية عمره، ومن كان منهم ميتا وسع في قبره واجعل قبره روضا من رياض الجنة، وآنس وحشته في القبر يا ذا الجلال والإكرام، وارزقه الفردوس الأعلى. اللهم اصلح أولادنا، اللهم اصلح أولادنا واصلح شبابنا واهدهم إلى الحق ولا الصواب. اللهم احفظ بلادنا وأمننا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.